والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين.